أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، تقدم في الآية السابقة أن الله أعلمنا أنه يرزق من يشاء ويوسع عليه امتحانا له ويضيق على آخر ابتلاء له. فبناء على هذا يقول تعالى لرسوله وأمته تابعة له وهي معه، بناء على هذا فآت ذا القربى، يا من أعطاك الله مالا ووسع رزقك أنفق من هذا المال في سبيل الله والله بين لك الطريق كيف تنفق. فقال فآت بمعنى أعطي ذا القربى أصحاب القرابة من الإخوان الأخوات الأعمام الخالات الأقارب، أعطيهم حقهم وهي صلة واجبة، فأعطي ذوي القربى حقهم والمسكين وهو الذي أذلته الحاجة ومسكنته وهو معروف في حاجة إلى طعام أو شراب، يعطى ما يكسب به ويطعم ويأكل ويشرب. وابن السبيل المسافر الذي ينزل بالقرية كذلك يجب أن يطعم ويسقى ويؤوى. هذا هو النظام الإلهي بناء على أن الله وسع عليكم رزقكم امتحانا لكم، إذن فأعطوا ذوي القربى حقوقهم وهي صلتهم الواجب لكم، واجب لكم عليهم، الواجب لهم عليكم. وابن السبيل والمسكين والفقير الذي مسكنته الحاجة وأذلته، ما عنده ما يأكل ولا يشرب ولا يكتسي، هذا يجب أن يعطى. وابن السبيل المسافر الذي يدخل القرية ما كانت فيها فنادق ولا مطاعم ولا، يجب على المؤمنين أن يؤوه وأن يطعموه وأن يسقوه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حديث في الصحيح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهنا وضعنا كما تعلمون ما هو بمرض لله عز وجل، يوجد فقراء مساكين ولا يوجد من يرحمهم أو يسد حاجتهم، يوجد فقراء مساكين كما يوجد ابناء السبيل ولا يعرف عن حالهم ولا يسد حاجتهم. والطريقة التي كررتها وكتبتها وما زلت أقولها كي نؤدي هذا الواجب، يجب على أهل القرية في مسجدهم الجامع أن يوجدوا صندوق بر في المسجد في المحراب، وأن يقول الواعظ المرشد المربي على منبر المسجد على أبنائنا وإخواننا أن يساهموا في هذا الصندوق من الزكاة ومن الصدقات ومن الكفارات. ثم هذا الصندوق ينفق على أهل القرية، ما يبقى في القرية مسكين يمد يده وما يجد من يعطيه، ما يبقى في القرية من يمشي شبه عار ما يجد من يكسوه، فتسد هذه الحاجة بهذا التعاون. وتعاونوا على البر، وهذا هو الخير، هذا هو البر. لو وجد هذا في الأحياء في المدن، حي بني فلان الحي الفلاني في مسجدهم الجامع صندوق بر توضع فيه الزكوات والصدقات والكفارات، وأهل الحي يعرف بعضهم بعضا، فلان لا وظيفة له، فلان فقير، فلان كذا، فينفق عليهم شهريا فتسد بذلك حاجتهم، ونكون قد أدينا هذا الواجب. ومع الأسف ما وقع هذا ولا تم في أي بلد. ما المانع؟ أهل الحي يشهدون الصلاة ويحضرونها 5 مرات، فإمامهم يعظهم ويذكرهم، وهم يتعاونون ويعظ بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا. هذا الصندوق يسد حاجة فقراء حينا، ما يبقى بيننا من يموت جوعا أو يمشي عاريا ونحن لا ندري ولا نقوى على مساعدته. قطعا سوف يكونون عالمين بأهل الحي وسكانه، يعرفونهم فردا فردا، وينفق عليهم ذلك المال الذي هو تجمع من الزكاة ومن الصدقات ومن الكفارات. وبذلك نشعر أننا تعاوننا على البر، وأننا أدينا قول الله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. يقول تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. نعم، هذا الإنفاق على الأقارب، على المساكين، على المسافرين، حقا ما في ذلك شك خير عظيم. لمن؟ للذين يريدون وجه الله. أما الذين يريدون المباهاة والمفاخرة أو السمع والرياء ما فيه خير، فالإنفاق يجب أن يكون لوجه الله تعالى، امتثالا لأمر الله، طاعة لله، فذلك يكون خير، والله لخير. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، لا غيرهم، هم المفلحون الفائزون بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار، أولئك هم الفائزون. مرة ثانية: والله إنا لخائفون، هل حققنا هذا الطلب؟ فآت ذا القربى صاحب القرابة حقه، من عم وابن عم وأخ وخال وأم وجد وبنت وهو من الأقارب، والمسكين الذين أذلتهم الحاجة والمسكنة والفقر، هل أدينا لهم ما لهم علينا؟ ابن السبيل ما بقي منع في المسافر ولا يسأل عنه، وهذا سببه وجود فنادق ومطاعم في المدينة. أما أيام كانت لا مطعم ولا فندق ولا مسكن، لابد أن يبيت عند إخوانه، لابد أن يأكل ويشرب عندهم، حق الضيف 3 ليالي على من ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هكذا كان التعاون بين المسلمين، هكذا كان البر وكان أهله. ثم قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الربا نوعان، الربا ربوان. ربا مجمع على تحريمه، وهو أن تعطي 10 لتأخذ 12، أو تعطي 20 لتأخذ 25 كما هي البنوك. وربا الجاهلية كان أحدهم يعطيك 1000 إلى سنة إلى 6 أشهر، فإذا عجزت عن السداد يزيد، هذا ربا الجاهلية يزيد 1000 وهي 10. هذا الربا محرم بالإجماع، والآية ما تعنيه، تعني نوعا من الربا آخر. فما هذا الربا؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. فقير يأتي بهدية لغني يريد من ذلك أن يعطيه أكثر من ذلك، فقير محتاج يقدم هدية لغني أو لسيد أو لشريف أو لكذا، يرجو أن يرد عليه ما هو خير منها. وقد الفقير يبحث عن غني ويقدم له هدية من طعام أو شراب أو كذا أو لباس أو حيوان، همه قصده أنه يعد عليه بشيء أكثر من ذلك ليربو في أموال الناس. هذا لا يربو عند الله. شخص موظف له معلم كبير يقدم له هدية أن يرفع راتبه أو يعني يعينه على شيء من هذا النوع، هذا ربا جائز وليس بحرام، ولكن لا أجر فيه، وإنما حرم فقط على نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يأذن الله تعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يهدي الهدية ليرد عليه أكثر منها. جاء ذلك في قول الله تعالى: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولا تعطي العطية لتستكثر المال ويرجع عليك أكثر، لا تفعل هذا يا رسولنا واصبر. ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. أما ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جائز. فقير يقدم هدية لغني من أجل أن يرد عليه أكثر، هذا الذي يريده تعالى. وما آتيتم أي أعطيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقد يعطي الإنسان مالا للشهرة والسمعة ليقال، فهذا أيضا يدخل في هذا، ولكنه لا يجوز. لا يجوز أن تعطي من أجل الشهرة والسمعة ليقال فلان تصدق أو كذا كذا، هذا ما ينبغي أبدا. فقط الجائز أن فقيرا يريد أن يحصل على شيء من غني يقدم له هدية من الهدايا يرجو أن يعطيه أكثر من ذلك، أن يسد حاجته، وليس في هذا أجر أبدا. إذ الله تعالى قال: فلا يربو عند الله، ولا يكفر ولا يضاعف أبدا. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والذي يتصدق بالصدقة وسميت زكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها، من يتصدق بصدقة يريد وجه الله هؤلاء هم الذين يضاعف لهم الأجر ويكونون من المضاعف لهم أجرهم، لأنهم ما أرادوا وجه فلان ولا أرادوا يد فلان تعطيه كذا، ولكن أراد الله فقط. إذن الربا نوعان، نوع محرم بالإجماع ولا يقدم عليه المؤمن، كما هي البنوك تعطيه 1000 على أن يرد عليك 1200 بعد سنة أو شهر أو شهرين، هذا ربا لا يحل أبدا. نوع ثاني وهو الجائز ما فيه أجر، وهو فقير محتاج خادم يقدم لمعلمه شيئا رجاء أن يعطيه كذا، هذا يجوز وتركه أولى، ما في أجر مثوبة ما فيه. نوع من هذا ولا يصح وهو من الرياء والعياذ بالله تعالى، ينفق ويعطي ويفعل ليقال فلان فعل فعل وعطى وعطى، هذا حرام ولا يجوز لأنه رياء ورياء من الشرك. إذن والذي يعطي لا يريد أن يرد عليه شيء ولا يريد أن يقال فعل أو أعطى مرة أبدا، ولكن يريد وجه الله، هذا الذي يضاعف له الأجر وهو في عداد المضاعفين. هكذا يقول تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذا النوع الثاني من انواع الربا. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك أصحاب هذه هم المضعفون لهم الأجر، والحسنة بعشرة بمئة بألف بألف ألف، واضح هذا المعنى في الآية. الربا نوعان، ربا مجمع على تحريمه، ربا البنوك، ربا جائز ولكن ما فيه أجر. ما هو؟ أنك تعطي هدية تريد أن يرد عليك أكثر منها من تهدي هذه الهدية، تبعتم جائز. الربا الحقيقي أنك تنفق لوجه الله، تبعت، هذا الذي يضاعفه الله عز وجل ويرب ويصبح ريال آلاف ريالات. موضوع المراءة والرياء كما علمتم يدخل في هذا المعنى وهو حرام، كون يعطي أو يبني أو يتصدق ليقال فقد تصدق بكذا وأنفق كذا وفعل كذا، فهذا من الشرك الأصغر لأنه رياء، ورياء من الشرك الأصغر، أي فعل هذا ليرى ويقال فيه كذا وكذا. أما الفقير المحتاج كما قدمنا، المضطر إذا قدم لغني لصاحب معمل لصاحب كذا شيئا يريد به أن ينفق عليه ويرد عليه شيء لا بأس، ولكن ما في أجر، ما في أجر عند الله. هكذا يقول تعالى بعد أن أمرنا بالإنفاق على الأقارب والمساكين وأبناء السبيل، وقال هذا خير لمن؟ للذين يريدون وجه الله، وأعلن أنهم المفلحون الفائزون الناجون من عذاب الآخرة والداخلون الجنة. قال في خبر آخر وما آتيتم من شيء، أي من مال، وما آتيتم من ربا ليربو ويكثر في أموال الناس فلا يربو عند الله، ما يضاعف الله ولا يبارك فيه، ولكن ما أردتم به وجه الله ذاته الذي يهبو عند الله عز وجل ويضاعفه، وأهله هم المضعفون. ثم قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. من يقول هذا الكلام ليس بسليم ولا صحيح؟ ما ينقضه أحد. الله جل جلاله الذي خلقكم وما كنتم شيئا، ثم خلق لكم أرزاقكم ما رزقكم بعد خلقكم، ثم يميتكم رغم أنوفكم أحببتم أم كرهتم، ثم يحييكم للجزاء بعد الحساب. هذا هو الله. ماذا هذا الخبر؟ قال: هل من شركائكم أيها المشركون من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا اللات ولا العزى ولا هبل ولا عيسى ولا مريم ولا أحد أبدا يخلق ويرزق ويميت ويحيي، والله لا أحد إلا الله. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيء؟ لا والله. هكذا يقرر تعالى العقيدة في قلوب المؤمنين ويلفت نظر المشركين ليهديهم وليدخلوا في رحمة الله، وآمنوا ودخلوا في رحمة الله. المؤمنون على عهد رسوله كلهم كانوا مشركين، ولكن بهذه الهداية الإلهية وهذه التوجيهات والتعاليم دخلوا في الإسلام ووحدوا الله وكفروا بالشرك وابتعدوا عنه. الله لا غير الله، الذي أولا خلقكم، ثانيا رزقكم أي خلق أرزاقكم وأعانكم على الحصول عليها، ثم يميتكم واحد بعد واحد جماعة بعد جماعة، ثم يحييكم يوم القيامة. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيء؟ والله لا أحد. فلماذا إذن يشرك بالله؟ فلما يحلى بغير الله؟ فلما يوهب غير الله؟ فلما يعطى لغير الله؟ فلما يعبد غير الله سبحانه وتعالى عما يشركون؟ أقرأ عليكم الآيات من الكتاب. يقول لما بين تعالى في الآية السابقة لهذه أنه يبسط الرزق لمن يشاء امتحانا ويقضي على من يشاء ابتلاء، أمر رسوله وأمته التابعة له بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، إذ منع الحقوق منع الحقوق الواجبة لا يزيد في ساعة الرزق. إذ منع الحقوق الواجبة والله لا يزيد في ساعة الرزق ولا في تضييقه، إذ توسعة الرزق وتضييقه مرده إلى تدبير الله تعالى الحكيم العليم. هذا ما دل عليه قوله تعالى: فآت ذا القربى حقه، أي من البر والصلة، والمسكين وهو من لا يملك قوته، وابن السبيل وهو المسافر ينزل البلد لا يعرف فيها أحدا، وحقهما إيواؤهما وإعطاهما وكسوتهما وإطعامهما وكسوتهما. وقوله تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي ذلك الإيتاء من الحقوق خير حالا ومآلا للذين يريدون وجه الله تعالى وما عندهم ثواب. وقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة ويدخلون الجنة يوم القيامة. وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي وما أعطيتم من هبات وهدايا تريدون بها أن يرد عليكم بأكثر مما أعطيتم، فهذا العطاء لا يربو عند الله ولا يضاعف أجره ولا يؤجر عليه. وقوله تعالى: وما آتيتم من زكاة، أي صدقات تريدون بها وجه الله ليرضى عنكم ويغفر لكم ويرحمكم، فأولئك أي هؤلاء الذين ينفقون ابتغاء وجه الله هم المضعفون، أي الذين يضاعف لهم الأجر والثواب. وقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يخبر تعالى المشركين من عباده موبخا لهم على شركهم مقرعا: الله لا غيره هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا، ثم رزقكم بما تنمو به أجسادكم وتحفظ به حياتكم من أنواع الأغذية، ثم يميتكم عند نهاية آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة للحساب والجزاء على الكسب في هذه الدنيا. ثم يقول لهم: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هل من شركائكم من شيء؟ والجواب: لا لا. وإذا فلم تعبدونهم من دون الله؟ فأين يذهب بعقولكم أيها المشركون؟ ثم نزه تعالى نفسه عن الشرك وتعالى عن المشركين فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، وجوب إعطاء ذوي القربى حقوقهم من البر والصلة. وجوب إعطاء ذوي القربى حقوقهم من البر والصلة، كل مستطيع يجب أن يخرج هذا المال لأقربائه. نعم. ثانيا، وجوب كفاية الفقراء وأبناء السبيل في المجتمع الإسلامي. وجوب كفاية الفقراء وأبناء السبيل الطريق السليم. أنا ما نستطيع نسد حاجة كل يوم ولا أنت، لكن لو كوننا هذا الصندوق في مسجدنا الجامع الذي نحضر بنسائنا وأطفالنا ورجالنا كل ليلة، نتلقى الكتاب والسنة ونجمع فيهم أموالنا للبر والخير، والله ما يبقى في الحي ولا في القرية من يمد يده، ولا يبقى مسكين ولا ابن السبيل ما يجد أين ينزل ولا أين يتغدى ويتعشى، لكن بدون هذا ما ينفع شيء. نعم. ثالثا، جواز هدية الثواب الدنيوي. لطيفة علمية. مثلا فرنسا يخبر أهلها وهم معنا بأنها تضع لكل مواطن راتبا شهري إذا لم يكن له عمل، تبهتم؟ حتى لا يبقى من يمد يده أو يطلب. فلو أن حكومتنا ماذا تفعل؟ تأخذ من رواتب الموظفين كلهم العشر أو الخمس، تبهتم؟ وتجعل هذا صندوقا خاصا بالفقراء، كل من ليس له عمل محتاج يأخذ من هذا المال، تكون قد سدت الحاجة. لا نحن كوننا هذا في مساجدنا ولا الحكومات فعلت بهذا، إذن يبقى الناس يشحتون ويمدون أيديهم ويختطفون ويسرقون، إذن ما سلكنا السبيل الذي ينجينا. وأنفع سبيل كما قلت لكم أن نجتمع في بيوت ربنا في أحيائنا وقرانا في صدق بنسائنا وأطفالنا ورجالنا كل ليلة، اجتماعنا هذا لتلاوة كتاب الله وقراءته ودرسه والسنة النبوية، وهذا مما يشرح صدورنا يطهر نفوسنا يقوينا ويقدرنا على أن ننفق أموالنا، مع إيجاد صندوق في المحراب من حديد في المسجد. يقول المعلم: معشر المؤمنين، كل من كانت عليه زكاة يضع في هذا أو نصفها في هذا، صدق كذا كفارة، وحينئذ نحصي أهل الحي أو القرية كم هم؟ 2000 3000 واحد. من هم الذين لا عمل لهم ولا راتب ولا دخل؟ قالوا 100. من هم؟ فلان فلان فلان. إذن كل شهر تقدم لهم هذه العطية، ومن ثم لا يسألون إلا الله ولا يعرفون إلا الله ولا يمدون أيديهم لا بالسرقة ولا بالكذب ولا بالشهادة. أين التعاون؟ أما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلهذا لا نشكو إلا إلى الله. نعم. ثالثا جواز هدية الثواب الدنيوي، كان يهدي رجل جواز هدية الثواب الدنيوي كما هو ثواب الآخرة، كما علمتم أو ما علمتم فقير يقدم هدية لغني يرجو أن يعطيه أكثر منها. هاته كان يهدي رجل شيئا يريد أن يرد عليه أكثر منه ولكن لا ثواب في الآخرة، وتسمى هذه الهدية هدية الثواب. هدية الثواب وهي للرسول محرمة، وهي للرسول صلى الله عليه وسلم محرمة لقوله تعالى له ولا تمنن تستكثر. الرسول الكريم حرم الله عليه هذه الهدية ونحن أجازها لنا، لكن لا أجر فيها في الآخرة أبدا. والرسول لكرمه وسموه وعلو منزلته قال ولا تمنن تستكثر، تعطي القليل لتأخذ الكثير، واصبر لربك. هذا دل على كمال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنه أكمل الأمة. نعم. رابعا بيان مضاعفة الصدقات التي يراد بها وجه الله تعالى. نعم. الصدقات التي يراد بها وجه الله يضاعفها الله الحسنة بألف. نعم. خامسا إبطال الشرك والتنديد بالمشركين وبيان جهلهم وضلال عقولهم. نعم. إبطال الشرك والتنديد بالمشركين، ولا يحل لمؤمن أبدا أن يعمل عمل الشرك، ولهذا كما قلنا ما تعطي أو تقول ليقال فلان أعطى أو بنى مسجد أو كذا، فإن ذاك ما أريد بوجه الله فهو رياء، والرياء من الشرك. أما عبادة الأصنام والأحجار والقبور فهذا نسأل الله أن يحفظنا منه ويعصمنا.